لا لا لم نغلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا السابع الثامن من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. وقد وصلنا إلى قول الشيخ وستة رووا عنه المذهب الجديد، وهم أبو يعقوب البويطي، وهو يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه، أحد الأعلام من أصحاب الشافعي وأئمة الإسلام، قال الربيع: وكان له من الشافعي منزلة، وكان الرجل ربما يسأله عن المسألة فيقول: سل أبا يعقوب، فإذا أجاب أخبره فيقول: هو كما، يعني كما قال. قال: وربما جاء إلى الشافعي رسول صاحب الشرطة فيوجه الشافعي أبا يعقوب البويطي ويقول: هذا لساني. وخلف الشافعي في حلقته بعده، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وقال النووي في مقدمة شرح المجموع أن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع المرادي، مات ببغداد في السجن والقيد في المحنة في رجب سنة 31 و200. يعني هذا الرجل الذي أخذ علم الشافعي وأخذ يفتي بأقوال الشافعي ويفهم فهم الشافعي، ولذلك هو ممن كتب. لذلك اليوم يقال قال البويطي، وكأنه يقال قال الشافعي، قال الإمام الشافعي: هذا لساني. كثير من مشايخنا يعهدون إلى طالب من الطلاب إذا لم يحضر فلان يعطي الدرس. الله أكرمني مع بعض الشيوخ، يعني كلفت بذلك مرارا أكثر من شيخ، أنه إذا غاب وربما بعد الوفاة أيضا، يعني وأحيانا كان ربما يأتي السؤال والشيخ ربما نقص سمعه، يعني ربما لسبب، فخاف أن يسمع شيئا فكان يرسله مثلا إلي ويقول، فأنا أقول كما يقول الشيخ. يعني إذن تربيت على يده 30-40 سنة، إذن يمكن لي أن أنطق بلسانه ماذا يفكر وكيف يحلل المسألة، وإذا شككت في شيء سأعود إليه. هذه مسألة هامة جدا. فلذلك عندما نعد أمثال هؤلاء، فهؤلاء يكونون يعني سبب من الأسباب في نشر العلم بشكل كبير جدا. يعني لو أعطينا أمثلة ممن تعرفون، مثلا اليوم الشيخ صالح الفرفور على سبيل المثال في مدرسته كان الشيخ مثلا عبد الرزاق الحلبي لسانه، كان الشيخ أديب الكلاس مثلا لسانه، كان الشيخ رمزي البزم لسانه، كان أبو سليمان الزبيبي لسانه، كان الشيخ أبو حامد لسانه. إذن أعطيك هؤلاء كانوا لسانه، شيخنا الشيخ حسن حبنك كان الشيخ كريم لسانه، كان الشيخ حسين لسان، الشيخ مصطفى الخن لسانه، الدكتور سعيد لسانه. إذن هؤلاء ينطقون بنفس المدرسة التي تكلموا فيها. إذن يعني لنعرف فقط، أنا أريد أن أطبق المسألة الحاضرة على المسألة السابقة. هذا مدرسة اليوم مدرسة شرعية فقهية، نعم تتميز بتميزات معينة، فترى الشيخ طبق الأصل هذا التلميذ عن شيخه، وربما أخذ عن أشياخ أخر، هذا لا يمنع. يعني الشيخ ينبغي أن لا يحتكر الطالب، تحضروا عندي غير عندي لا أحد يجي، لا هذا غلط، بالعكس الصحابة سمعوا عن بعضهم جميعا، سيدنا أبو هريرة كل الأحاديث سمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، قد لا يكون سمع من آلاف من الأحاديث 200 حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الباقي ممن سمعه من الصحابي، بدليل أن أغلب الأحاديث التي رواها قبل أن يسلم أو قاتل من يعني من أول الوحي وين حتى دخل هو في الإسلام بعد الهجرة بزمان. ثانيا، وحرملة، وحرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد. قال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظا بالحديث وصنف المبسوط والمختصر. وقال ابن يونس: كان أعلم الناس بحديث ابن وهب ونظر إليه أشهب، وهو من تلاميذ مالك أشهب، فقال: هذا خير أهل المسجد، ولد سنة 66 و100 ومات في شوال سنة 43 و200. يعني هذا ولد قبل الشافعي ومات بعد الشافعي. نعم. والربيع الجيزي، وهو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج أحد أصحاب الشافعي والرواة عنه، مات في ذي الحجة سنة 56 و200. والمزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف، أخذ عن الشافعي وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي، وقال: كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة، صنف كتبا كثيرة. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. ولد سنة 75 و100 وتوفي في رمضان وقيل في ربيع الأول سنة 64 و200، يعني عاش بعد الإمام الشافعي 60 سنة. نعم. وكان مجاب الدعوة. يونس ابن عبد الأعلى، وهو يونس ابن عبد الأعلى بن ميسر بن حفصة بن حيان الصدفي أبو موسى المصري أحد أصحاب الشافعي وأئمة الحديث، روى عنه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة، قال الطحاوي: وكان ذا عقل. روى كلية عقل، معناه صاحب عقل كبير، هذا المعنى. ووصف الإنسان مو معنى فقط كلية بعقول، لا، يعني كان له عقل راجح. روى عن الشافعي أقوالا غريبة، قال الذهبي: وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر لعلمه وفضله وورعه ونسكه ومعرفته بالفقه وأيام الناس. مولده في ذي الحجة سنة 70 و100 ومات في ربيع الآخر سنة 64 و200. كذلك هذا عاش يعني 60 سنة بعد وفاة الإمام الشافعي. الربيع المرادي، وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي وخادمه ورواية كتبه وراوية كتبه الجديدة، قال الشيخ أبو إسحاق: والذي يروي كتب الشافعي. قال الشافعي: الربيع راويتي. وقال الذهبي: كان الربيع أعرف من المزني بالحديث، وكان المزني أعرف بالفقه منه بكثير، حتى كأن هذا لا يعرف إلا الحديث وهذا لا يعرف إلا الفقه. ولد سنة 73 أو 74 و100 وتوفي في شوال سنة 72، وقد قال الشافعي فيه إنه أحفظ أصحابي، وهذا موته كان قريبا من الشافعي بعده بسنة. وقد نصر هؤلاء التلاميذ مذهب الشافعي، خاصة المصاورة عنه منهم وكعنهم، نقل مذهب الشافعي الجديد فقد نشروه وحافظوا عليه وألفوا فيه الكتب. اليوم تلاقي نص البويطي مطبوع لحاله، كتب البويطي المزني. نعم، كما جاء بعد ذلك الجويني فكتب كتابه نهاية المطلب، كما جاء بعد ذلك الغزالي فكتب الوسيطة والوجيز معنى ذلك، ثم جاء بعد ذلك الرافعي، ثم جاء بعد ذلك النووي، ثم بعد تنقح المذهب. إذن مدرسة تستلم مدرسة تستلم مدرسة، هذا تاريخ التشريع، ينبغي علينا أن نعرف كيف وصل الأمر إلينا. أمر بسيط جدا، أنا عندما أقول أنا تعلمت عند فلان وفلان وفلان، أنا بيني وبين الباجوري شخصين في العين الكبار في السن، نعم، وبيني وبين أشخاص، بين الشيخ زكريا الأنصاري بسند متصل إليه. ليس هذا يعني أنت عندما تصل وتقرأ، وأنتم كذلك يعني قرأتم صار لكم نفس الطريق في هذا الأمر، يعني ليس هذا، هذا طريق العلم. لذلك جعلوا هذه السلسلة المباركة، واضح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى الخير. بيد أن المزني كان كثيرا ما يخرج عن المذهب ويجتهد لنفسه، ولذلك اختلف الأصحاب في اختياراته في عده وجها في المذهب أم لا قولان، وفصل بعضهم بأن قال إن كان قول المزني مخرجا أو مبينا على قواعد المذاهب فإن قوله والحالة هذه يعد وجها في المذهب ضمن أصحاب الوجوه، نعم، وإن كان غير ذلك فلا يعد بل يكون مذهبا له، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. وأحسب أن مخالفات المزني الكثيرة للمذهب تعود لقراءاته المتكررة لكتب الأحناف كما حكى هذا الطحاوي، مما انعكس على الأخير أن ينتقل إلى المذهب الحنفي بعد شافعيته. ولهذا لا يبعد أن المزني تأثر كثيرا بآراء الأحناف مما جعله يخرج أحيانا على المذهب، أحيانا في عنا سرت هذه المسألة من مذهب كذا. مثلا اليوم كنا عم نحكي على مسألة شو، مسألة الكيس وكذا، مهم أنا كثير بكررها المسألة، أنا لا أكررها لأنني أكرر والله قول مالكية، لا، أنا أحب أن يأخذ الناس من الفقه الواقع ويضطرون إلى أحكام. فإذا كان والدك جدك جدتك اليوم تفعل هذا ويا تريد، كنا نرى كثير من الناس أول ما يدخل المشفى يترك الصلاة، أنا عندما كنت صغيرا هكذا كنت، اليوم عم نهيئ له كل الأسباب، شو بدك وضيك بجيب لك واحد يوضيك، وعمل لك بخاخة مثل ما سوينا بوضيك، بدك يما معك بجيب لك، إذا من الشافعي بيما معك، بدك عن حينة في بيما، المهم لا تترك الصلاة، تلقى الله وأنت مصلي، والله نجاسي كذا طهرك شو بدك كل شيء، وانت قاعد على التختين اتخذ بأكبر سرير مشفى، أكبر مشفى في دمشق مثلا، أنا قادر على التطهير. عندنا شخص يعني في أحد المعاهد جزاه الله بار بوالدي، نعم، وهو طالب علم، علمته طريقة التنظيف مثلا عن طريق، قال والدي يعني مقعد ولا يستطيع الخروج منذ زمن طويل، فقلت تسخن دولة من الماء يعني دولة قهوة ومع قلة الغازات والكذا دولة كتير حطها بعدين بأنينة متأنينة البيبسي، نعم الوسط مثلا، وحط لها فوق منها أنينتين صارت شو دافية بشكل جيد، أحسن فنجان قهوة أنت عم تساوي، نعم، وحط لها بخاخة جيدة وخلي الماء هيك ينزل وكذا. فصار بعد أن يقوم والده بقضاء الحاجة يغسل له المكان يعني كامل قبلا ودبرا ويعني ما بين حليبيه وكذا، قال لي صرت أسمع الرضا من قلبه يخرج، اسمع أروصة بصير عند الواحد ما عاد يحسن يتحمى، وتهيك نظفه وكذا واعد، قلت له شغلة بسيطة خرقتين ثلاثة بشكير استخدمه، نعم بنطهر ويرد بيرجع يستخدم بشكيرين ثلاثة بنستخدمه بننزل عليهم هذول الأشياء منطهره، صار الرضا يسمعه. احنا من ايه بطريقة، اذا الفقه انا من اجل ان اطبق اسأل الله ان لا احتاج مهين ولا يحتاج احد الي، لكن كلنا هذا واقع. والله في ناس تقوم على خدمة زوجتها الباركة رجل، وكذلك احيانا امرأة تقوم، هذا اكثر بالنساء فضليات كثير، بالرجال اللي بيقوموا على الخدمة، والله لي قريب أمه لها أكثر من 200 حفيد وحفيدة من أولاد وأحفاد، أكثر من 200 وبركات، ولم تأتي بنت منهن من أجل إزالة الأوساخ مقعدة. سألني ولدها فقال لي هل يجوز لي أن أقوم على حاجة أمي؟ قلت ومن يقوم، نأتي بالغريب رذكة يقوم بها. كم من النساء يعني إذا كل واحدة يوم أخذت بالسنة ما بترجع للسنة اللي بعدها، ومع ذلك لم تأتي، الله حرمهم من الرضا. وهذا الرجل افتسأ ثم تزوج هذا الشاب، فجاءته زوجة عندها طيب فعاونته على هذا الأمر في أمه، فكان خير يعني من يقوم على حاجة أمه. سبحان الله اكتسب الرضا لوحده حتى انتقلت إلى الدار الآخرة. نعم. قال وأحسب أيضا أن المزني كان فيه ميل لطريقة أهل الرأي في الجملة، وإن كان لا يذهب مذهبهم ويعتمد قواعدهم، وعلى كل لقد انتهى الأمر بالمزني أن يكون مجتهدا وهذا الظن به. نعم. ومع هذا ظل وفيا لشيخه ومذهبه حتى وفاته. لقد كانت فترة التلاميذ فترة حرجة، فوفاة الإمام تركت فراغا كبيرا، وكانت تلامذته أن يملأوا هذا الفراغ، كما أن الإمام قد بدأ مشوارا قطع فيه شوطا واسعا، وكان عليهم أيضا أن يواصلوا هذا المشوار وقد كانوا كذا. يعني حابب احكي كلمة مختصرة بعد هذا كله. أخواني، مذهب الشافعي ليس كل ما يوجد فيه قاله الشافعي. الشافعي أسس مدرسة، أسس قواعد، أسس أصول، فكان تلاميذه البعض المسائل التي تأتي يمشون فيها على قواعد الشافعي، فيقول قالت مدرسة الشافعي، وهكذا موجود عند الأحناف، وهذا موجود عند المالكية، وهذا موجود عند الحنابلة. واضح؟ يعني حتى ما نفهم أنه كل شيء من صغيرة وكبيرة، لا، لذلك نقول قال فلان، قال النووي، قال الرافعي، قال الكزهري، قال، صحيح؟ ليه؟ مشوا على هذه القواعد فاستنبطوا. ثم قال الدور الثاني نشوء المذهب وانتشار أصحاب الوجه، والحمد لله رب العالمين. ما هو سن البلوغ للنساء؟ قلت يبدأ سن البلوغ للنساء بالنسبة للحيض في 9 سنوات بالنسبة لرؤية الدم. نعيد، بداية الحيض عند النساء يسمى بلوغ من 9 سنوات، تكون مكلفة إلا زمنا لا يسع، إلا 14-15 يوم ما في مانع. نعم. وهكذا ربما هي لا تحيض، فإذا بلغت 15 سنة قمرية ولم تر دما فهي بالغة بالسن. لعل قد يتأخر الحيض كما قلت في البلاد الباردة إلى 18. نعم. ما حكم استئجار الرحم؟ مسألة حرام حرام حرام، لا تجوز بحال من الأحوال. نوع يعني أن آتي بنطفة رجل مثلا، وأن يعني يريد مثلا، إما أن يريد من هذه المرأة، هذا زنا صريح، وإما أن يأتي ببيضة المرأة ويخصبوها زوجته يعني، ثم لا يوجد لها مكان اصطناعي فيجعلونها في رحم. ولقد رأيت يعني أشياء مرة في التواصل الاجتماعي، رأيت في موقع من المواقع يقولون هذا وسجروا رحم، بعدين اجت الولد، هذا الولد إذا ماتت كم أم له؟ بعدين يعني صرخت فيهم صرخ، ألم يقل ربنا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم؟ خلاص واحدة بس، حتى ولو كانت من زنا أمه، صح؟ ما بصير الواحد له تنتين أمهات، والله واحدة بالرحم واحدة بالكذا. إذا استئجار الرحم لا يجوز. خلاص ارضى بقضاء الله وقدره، كل واحد لازم يكون عنده أولاد؟ لا، ما عليش، يروح على دار الأيتام، عطوف عليهم، طعميهم، نصئيهم، غسلهم، ما في مانع. لا، بدي ينزلها على اسمي، الله حرم التبني، هو بده يتمنى. إذا كانت عادة المرأة 7 ليالي فرأت الطهر ل4 ليالي وأتاها الزوج ثم رأت الدم في اليوم الثالث، هل يكون الرجل قد ارتكب إثما؟ إذا تحققت المرأة أنها انتهت من الحيض ثم أتاها زوجها وصامت وصلت فليست آثمة، لكن نقول إن هذا الصيام الذي صامته غير محسوب، ما عاد الدم إليها، إذن هي مخطئة ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن هذا يعني المرأة عليها أن تنتظر، منال بالغسل تنتظر قليل لعله يخرج منها شيء من الماء. هل أول ما طهرت مباشرة أتاه الرجل؟ شوي شوي، هي المرأة يعني الله يكون بعونها مقهورة لا قاهرة يعني في هذا الأمر. إذا كانت عادة المرأة 7 ليالي فطر ثم بعد اليوم العاشر خرج منها دم، هل يعتبر حيضا جديدا؟ لا، ما في حيض جديد. إذا كانت عادتها تماما واستمرت وأتى دم بعد أن تم الطهر وكذا، فنقول هذا استحاضة يعني لهذه المرأة. أول سن الحيض 9 سنوات، فما هو آخر سن الحيض؟ يعني هذا يختلف باختلاف النساء. في بعض النساء غالبا في بلادنا ما بين 55، يعني تقريب 50-60، يعني في شيء بيزيد وشيء بينقص في هذا الأمر. اليوم من الممكن أن تعطى المرأة محرضات طبية مثلا فتبقى حيضتها مستمرة، ممكن كمان تصير انقطاع. وهذا أنتوا عم تشوفوها عم تسووا أنتوا على مستوى شهر، يعني بتروحوا على الحاجة بتقطعوا الحيض، تنصوموا بتقطعوا الحيض، مو هيك بالدواء ممكن يصير هذا كمان بالاستمرار. هل يؤكل لحم العقيقة؟ إيه يؤكل، كان شو بدي سافي. هل يجوز أن أعق عن نفسي عمري 30 سنة؟ شوف، أصل العقيقة هي نسأل الله أن يعق رقابنا من النار. يسن للولي أن يسمي الولد وأن يحنكه وأن يختينه وأن يعق عنه في اليوم السابع. هذه العقيقة عبارة عن شات، يعني أقل درجات شات. الأفضل أن تكون لها صفات الأضحية، والسنة أن لا يكسر فيها عظما، وأن يجعل يجعلها مطبوخة ومعها شيء من الحلو، يعني شيء من الحلو حطينا لنا كم زبيبة إشلاميش فهو بيمشي الحال. نعم، تيمنا بحلاوة أخلاق المولود وعدم الكسر، سلامة لعظام المولود. والأمر يعني اليوم اتصلت آنسة فيه فقلت أرسلت إلى لحام تلفونا يعطيك يعني الخروف قفص صدري بيجرم لك ياكل لياته بيعطيك إياه، قال يعني ضروري اطبخنا نطبخي طبخة من الطبخات تحقيق للسنة، بدك توزعي يعني الأصل أن يوزع مطبوخا، حبيتي توزعين إياه لكن حقيقي السنة إن شاء الله تعملي لك على وية لحمة نص كيلو لحمة رز بزالة وطعمي 2-3 حققتي السنة في ذلك. هل يجوز؟ بقال قال إذا لم يعق عن ولده في اليوم السابع ماذا يفعل؟ أن يسن ألا يؤخر ذلك عن أيام النفاس، شيء بشيء يسكى ضمن أيام النفاس يفعل ذلك. قال ما حسين ضمن أيام الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين سنتين، مع ضمن السنتين. قال ما حسين من له ضمن سن التمييز 3-4-5-6 سنين. أنا قال ما حسين من له معك هيك للبلوغ. قال لك ابنك انا بلغت، له يا ابني والله ما عققت عنك، عق عن نفسك خلاص. انا فهذا اخونا عم يقول هل يجوز ان اصنع طعاما جاهزا بلحم العقيقه واوزعه؟ ما عندنا مانع وتعزمنا كلياتنا على العقيقه تبعها. نعم، هل تقسم طعمي كيف ما شئت؟ يعني لكن لا تنسى الفقراء فهم بالدرجه الاولى. نعم، يمن لواحد يسن ان تعطي القابله مثلا الفخذ الايمن في العقيقة اللي الله لا يوفق أخذت مني 200,000 كمان فوق من لا لا تقول الكلام. نعم، احمد الله على سلامة المولود وعلى سلامة الوالدة. نعم، ما حكم العادة غير المنتظمة؟ كيف تحسب المرأة عادتها على آخر مرة جاءتها؟ نحن لا يهم. طيب، قد تختلف المرأة من وقت إلى وقت، تتجدد العادة ولو من مرة. نفرق بين الحيض، أحيانا لا تستطيعون التفريق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة إلا في الأيام، فإن استمر الدم فتقولون حيض إلى أن ينتهي. إجا الظهر عدوا 15 يوم، بعد 15 يوم شو صار اسمه؟ الآن استحاضة. نريد كلمة للفتيات اللواتي لا تحسب مدة طهرها ولا مدة حيضها، كلما رأت الدم تقطع الصلاة. لا، هذا تقطع الصلاة لأنه غير طاهرة بدها تغسل، هذا موضوع ثاني، لكن ما تنقطع الصلاة مطلقا. إذا لم توجد فترة طهر للمرأة في حال كانت تريد طواف الإفاضة فماذا تفعل؟ هل تصلي المرأة؟ نعم، إذا يعني ما في فترة طهر، غالبا النساء نادر جدا الأمر اللي حكيته، ماذا تفعل؟ تأخذ بقول اللقط. المرأة ما هي بربيش ولا نازل دم يعني معناتها عم تعبي تنك، لا، هي عبارة عن شيء قد يعلم على رأس القطنة وقد يتوقف. لو كانت المرأة عم تنزل سنسولي لماتت ب 24 ساعة، صح؟ قديش بدها دم؟ 2-3 يعني بيطلعوا منها، لا هذا غلط. يعني صحيح بتدفق الدم أولا، لكن بعدين هي عبارة عن علامة على قطنة لو وضعت في فرجها. هل تصلي المرأة فرضين قضاء بعد الطهر؟ يعني آخر فرضين فاتوها. مو هذا السؤال، السؤال إذا أدركت المرأة عند الشافعية زمنا يسيرا قبل المغرب فتقوم فتغتسل وعليها أدركت جزء وقت ضرورة يجمع فيه الظهر مع العصر فتقضي الظهر والعصر. إذا رأت هذا قبل العشاء فتصلي المغرب فقط، وإذا رأت هذا يعني قبل الفجر فتصلي المغرب والعشاء، وإذا رأت هذا قبل طلوع الشمس فتصلي الفجر، وإذا رأت هذا قبل الظهر فلا تصلي شيئا. ليه؟ عنده وقت مستقطع قبل منه، وهكذا. وإذا رأت ذلك قبل العصر عليها صلاة الظهر، وإذا رأت قبل المغرب عندنا مرة ثانية إلى ما كنا عليه. نعم. ما رأيكم في كتاب المعتمد في فقه الإمام الشافعي للأستاذ محمد زحل؟ كتاب جيد بتأليفه بعبارته بنقله، والشيخ جيد جدا يعني جزاه الله خيرا، إلا الحق يقال. وجدنا أشياء، مو أنا وجدت يعني بعض الفقهاء ممن أثق بهم وأرسلوا إليه لإصلاح بعض الأخطاء فلا يكون معتمدا، ولكنه لم يصحح ذلك ولم يستجب. هذا للعلم فاقه، لكن الرجل عالم كبير جيد يعني أصولي، وأنا الآن أقرأ كتاب له تطبيقات القواعد الأصولية وتطبيقاتها في مذهب الإمام الشافعي، درس أصول أقرره في جامع منجك بيوم المغرب بين المغرب والعشاء في يوم الأربعاء جديد، يعني هلا صار 5 دروس فيه. نعم، يشرح القواعد يعني هذا حتى نفهم، وأنا أحب كتابته خاصة الثقافية يعني بشكل يعني من بيناته كتاب اعتدال في الإسلام، كل كتبه جيدة. لكن أنت عم كلمة المعتمد ككتاب ما أغلى غبار عليه، لكن أنه نحط هذا والله كما في البهجة لا، ما وصلنا له. ما حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب النسائي؟ تروح لعن طبيب النسائي نصيحة أحسن، يعني فكرة المرأة أول ما تفوت على الطبيب بتكشف، لا، هذا الكشف بمقدار الضرورة فقط. ونصيحة اليوم والله ما رأيت اليوم يعني ما بدي أبالغ، ما رأيت يعني طبيبا يصون النساء اليوم، لا دين ولا غير دين، لأنه العادة صار تفلت من النساء ومن الأطباء. أول ما رأيت بعض الأطباء عندما أيام زمان كان يفصل شراشف وفتح لها طاقات، الطاقات 5 سنتي قطرها 7 10 20. ليه؟ عنده ممرضة بتكشف تحط له على قد القرنة بالضرورة تمام، لا بيشوف شيء. هلا كشفي طيب، واحد يكشف لها بيكشف لك بشلحها قميصها كلياته مشان يشوف شغل لك أخي. ها أنا عجبتني مرة كنت يعني من المحارم، دخلنا إلى طبيب أنا برفقتها، ففعلت شيئا أنا ما كنت أتوقعه، يعني كان الطبيب أخي صراحة، ما أقول عن واحد تاني، وأنا دخلت معها هي من المحارم، هو بالنسبة له أجنبي بالنسبة إلي من المحارم، ففعلت شيئا عندما دخلت كان المسألة في كوعة، عملت هيك بطريقة معينة طقت القميص طلعت له كوعة، فعجبني كثير يعني قديش قالت له شوف مقدار الضرورة فقط. جاءت زوجتي بعد ذلك ما فكرت في شان، كان عندها غرز في الظفر وتحتاج إلى قص عملية جراحية، جاءت إلى جواربها فقصتها طلعت له الباهن. طبعا أنا تعجبت، يعني مرأة عندما تريد صدقني أن تفعل شيئا، أنا زوجة وأنا فقيه ما فكرت بالدرجة اللي هي فعلت، هي أدرى بحاجتها، عرفت علي؟ يمكن غيرها تشلح جرابات كلهم مفارقة معها، صدقني ما طالعت له غير الباهن، خلاص اشتغل انت شوفي اكتر منها، هذا شغلك وبس على قد الضفر، خلاص هذا اشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد